القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. وما زال الحديث مستمر عن المشوار الفني للموسيقار والفنان والمطرب محمد فوزي. قام محمد فوزي بالتلحين لكبار المطربين والمطربات، ومن أشهرها لحن الشهير أنا قلبي خالي واللي غنته ليلى مراد. وضع محمد فوزي النشيد القومي للجزائر. قام بتلحين الأغاني الفرانكو أراب مثل أغاني يا مصطفى يا مصطفى فطومة علي بابا. وكان محمد فوزي أول من غنى للأطفال من كبار المطربين، حيث قدم لهم أغنيتي ذهب الليل وماما زمانها جاية. أسس أول مصنع اسطوانات في الشرق الأوسط. توفي محمد فوزي في 20 أكتوبر عام 1966. أيها الأصدقاء، من ألحانه وغنائه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية ماما زمانها جاية، توزيع سليمان فتح الله. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.